حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء المبارك على مائدة كتاب الله في برنامج غريب القرآن، وفيه نتناول ألفاظا محتاجة إلى تفسير وبيان من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرها ونثرها. الهمزة والدال والميم. آدم هو أبو البشر، قالوا مشتق من أديم الأرض، وقيل لسمرة لونه، رجل آدم وامرأة أدماء من الأدمة وهي السمرة. قال الهروي إذا كان اسما جمع على الآدميين، وإن كان نعتا جمع على الأدم، يعني إذا كان علما جمع جمع تصحيح، وإن كان وصفا غير علم كسر على فعل كحمر. وقيل سمي بذلك لكونه من عناصر مختلفة وقوى متفرقة، كما قال تعالى من نطفة أمشاج، أي أخلاط. وهذا من قولهم جعلت فلانا أدمة أهلي، أي خلطته بهم. وقيل لما طيب به من الروح المنفوخ فيه، المشار إليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، الذي جعل له به العقل والفهم والروية المفضل بها على غيره من الحيوان، كقوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وذلك من قولهم الإدام، وهو ما يطيب به الطعام. ويقال إدام وأدم نحو إهاب وأهب، ومن هذا أدام الله بينهما، أي أصلح وطيب، يأدم أدما، والأدم مثل الإدام. وفي الحديث لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي يؤلف ويطيب. قال لمن يخطب امرأة، أي إذا أبصرتها احتطت لنفسك. الهمزة والدال والياء. قال تعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأداء ما يجب دفعه وإعطاؤه لمستحقه كأداء الأمانة. قال تعالى أن تؤدوا الأمانات. الهمزة والذال. إذ ظرف زمان ماض وتصرفه قليل، وهو مبني لشبهه بالحرف، ويلزم الإضافة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية، وقد تحذف الجملة وينوب عنها تنوين، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وقوله ومن خزي يومئذ. الهمزة والذال والنون. الإذن الإعلام، يقال أذنت لك في كذا، أي أعلمتك برفع الحرج في فعله، فيكون بمعنى الأمر. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله إلا من بعد أن يأذن الله، وقوله فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم بما ينزل علي من الوحي لتستووا في الإيمان به. قال الحارث بن حلزة آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. وعليه قوله فأذنوا بحرب، وقوله وأذان من الله أي إعلام وإنذار، يقال آذن لأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، وامتزج فلان مع فلان أي خالطه بود وصفاء كامتزاج الماء وما يخلط به. ومزاج الإنسان طبيعته وخلقه وصحته وسقمه. الميم والزاي والقاف التمزيق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق. قوله تعالى ومزقناهم أي قطعناهم، ومزقناهم في البلاد بعد اجتماعهم في بلدة طيبة آمنين، يقال مزقت الأديم أي قطعته قطعا. لهذه المادة تتمة إن شاء الله إن كان لنا عمر في لقاء تال. أشكر في ختام هذه الحلقة الزميل مهندس الصوت خالد الشامخي، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.